بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانكم في موقع أنا السلفي يقدمون لكم هذه المادة. رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله: تزفر تخيط. في كتاب المغازي قال باب ذكر أم سليط. قال ابن حجر: قوله باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو أي جواز ذلك، يعني في مشاركة النساء في الحرب بما يسمى في عصرنا بالخدمات اللوجستية. خدمات اللوجستية أعمال المعاونة مثل إعداد الطعام والشراب ونحو ذلك مما ييسر للمجاهدين أمرهم. وأن بيقولوا الجماعة اللي بيطلعوا دول الشعب في السابق الوزارات بيحتاجوا الكامل. يبقى ده دليل على جواز خروج النساء المظاهرات. أيوة. بزعم أن المظاهرات جهاد. أيوة. المظاهرات أولا ليست جهادا، وإنما هي تعريض يعني أعراض المسلمين وعورات المسلمين فضلا عن دمائهم وأموالهم للمخاطر التي يغلب على الظن حصولها. ولم يكن النساء يخرجن منفردات، وإنما كان يخرجن مع جيش قادر على الدفاع. أما أن تكون مظاهرات عامتها نساء وأكثرها نساء ولا يوجد ما وما ولا من يدفع عنهن إذا تعرضنا للمخاطر، فهذا من الخلل العظيم، فضلا عن أن يكون المطلوب تعرضهن للمخاطر ليقال انظروا كيف يفعلون بالنساء. وإلا فالذي حدث مثلا في مدينة المنصورة أمر مشهور، في اليوم الذي قتل فيه يعني قتلت فيه عدة أخوات، إن كان من يسمون بالبلطجية يعني في طريق، والمظاهرة النسائية التي ليس فيها إلا عدد محدود من الرجال تسير في الطريق، وعرفوا بوجود هؤلاء فسألوا المسؤول: بلطجية فلان في الشارع الفلاني، ننحرف ونبعد عنهم ولا نخش عليهم؟ فكان الجواب: خشوا عليه. وهذا أمر مشهور ويعني ثبت بالنقل الثابت في هذه الواقعة، وأدى ذلك إلى أن يعني تقتل 44 نساء ويجرح من جرحت من جرحت. فمثل هذا كيف يقاس على يعني ما ثبت في السنة من خروج النساء في الغزو في حماية الجيش، ويعني لهذه الأعمال التي تخدم الغزو والقتال وليس مجرد الصياح أو مجرد التظاهر الذي مفسدته أضعاف وأضعاف مصالحه، بل كانت التصورات منه أنه محاولة هدم يعني استقرار وجود الدولة. قال ابن حجر: آه قوله قال ثعلبة بن أبي مالك في رواية ابن وهب عن يونس عند أبي نعيم في المستخرج عن ثعلبة القرظي. ثعلبة مختلف في صحبته. قال ابن معين له رواية. قال ابن سعد قدم أبو مالك واسمه عبد الله بن سام من اليمن وهو من كندة، فتزوج امرأة من بني قريظة فعرف بهم وحالف الأنصار. قلت وكانت اليهودية قد فشت في اليمن، فلذلك صاهرهم أبو مالك. وكأنه قتل في بني قريظة، فقد ذكر مصعب الزبيري أن ثعلبة ممن لم يكن أثبت قوله فترك. طبعا مسألة قتل في بني قريظة كلام مش مفهوم، أنه هو ثعلبة بن أبي مالك هو الراوي عن عمر، فكيف يكون قتل في بني قريظة؟ أبو مالك أبونا. يقول وكان ثعلبة إمام قومه وله حديث مرفوع. نعم أبو مالك هو الذي في بنوه. كان ثعلبة إمام قومه وله حديث مرفوع عند ابن ماجه، ولكن جازم أبو حاتم لأنه مرسل. قد صرح الزهري عنه بالإخبار في حديث آخر سيأتي في باب لواء النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لم يكن إيه؟ لا ما ديش. الله أعلم. قال فقال له بعض من عنده قال لم أقف على اسمه يا أمير المؤمنين، أعطي هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم. يقول كان عمر قد تزوج أم كلثوم بنت علي وأمها فاطمة، ولهذا قالوا لها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قد ولدت في حياته وهي أصغر بنات فاطمة. أن فاطمة توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. الحسن والحسين كان في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو ابن 5 سنين، عشان نعرف عمر أم كلثوم. ها؟ عليه له أبناء آخرين، لكن نعم هي أصغر بنات فاطمة، فممكن تكون في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو من يعني أو سنتين أو 3 سنوات في هذا العمر يعني. ولذلك يعني عمرها عند زواج عمر رضي الله عنه لها اثناشر واثنين 14، يعني لا تزيد على يعني 15 أو 16 عاما. إذا تزوجها عمر في آخر خلافته، لو كان تزوجها في آخر خلافته. فقال أم سليط هي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن، تزوجها أبو سليط ابن أبي حارثة عمرو بن قيس من بني عدي بن النجار، فولدت له سليطا وفاطمة، يعني فلذلك يقال لها أم سليط. ذكر أنها شهدت خيبر وحنينة، وغفل عن ذكر شهودها أحدى، وهو ثابت بهذا الحديث. الذي غفل صاحب الاستيعاب وذكرها ابن سعد في طبقات النساء، ذاك الذي غفل هو ابن سعد. قال: وذكر في ترجمة أم عمارة الأنصارية شبيها بهذه القصة من وجه آخر عن عمر، لكن فيه فقال: فقال بعضهم أعطيه صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر. فقال فيه أيضا: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما التفت يمينا ولا شمالا يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني. فهذا يشعر بأن القصة تعددت. أم عمارة نسيبة رضي الله تعالى عنها يعني شدة الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها تترك أمر سقي الرجال، سقي الماء وإعداد الطعام إلى القتال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، دي مشهورة ومعروفة، وجرحت رضي الله عنها، لكنها كانت تقاتل بالفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنها عن يمينه وعن شماله رضي الله عنها. سبحان الله. لا، أم عمارة هي نسيبة. ها؟ هي مسيبة بنت جعفر. دي صفية، دي اللي بيقولوا له ادي المرض لصفية، كل واحد بيقول له ايه، ادي حد لقرايبك، واحد قال له ادي زوجتك ام كلثوم بنت علي، بس برضو بيجيبها بطريقة لطيفة ان هو بيقول له ادي بنت رسول الله، عشان يبقى مش بقول لك ادي مراتك، والتانية بيقول له ادي مرات ابنك، وكأن هم شايفين ان يعني طبعا هذا وارد جدا ان عمر رضي الله عنه كان شديدا جدا على ايه، على اهل بيته واقاربه، وكان يشدد في هذا الباب جدا على، والناس دائما يفتحون للامير ابواب الفساد، يعني الناس تشوف من عهد الصحابه رضي الله عنهم وهم بيوصوا مين، بقى قرايبه، بس لانه وهم معذورين لان عمر كان شديدا على اقاربه، يبقى اللي بعد كده بقى ايه، دول اللي هم اقنعوا معاويه بان احسن واحد يمسك الامر بعدك مين، يزيد. وهكذا الاقناع ده بان انت ما فيش حد احسن من عيالك، المصايب اللي بتحصل كلها بان انت كم واحد بيقنع الرئيس بان عيالك هم احسن ناس وان قرايبك احسن ناس وديهم وكده، انت من غير ما يكون ظالمهم ولا حاجه، ده الباب بتبقى مفتوحه. ما بس نقول يعني شوف شخصية نسيبة رضي الله عنها، شخصية أم سليط في القيام بالحق، شخصية يعني أفضل من رجال، ليس شخصية المرأة مثلا الحريصة على الزينة أو الحريصة على يعني اللهو أو الترف، وإنما هي يعني نساء قضية الإسلام وخدمة الدين ونصرة يعني الدين هي التي تشغل حياتهن رضي الله عنهن. في رواية تزهر يقول: أي تحمل وزنا ومعنى. قال أبو عبد الله: تزهر تخيط. تعقب الإمام البخاري اللي هو فسر تزهر تخيط بأن ذلك لا يعرف في اللغة، وإنما الزفر الحمل. قال الخليل: زفر بالحمل زفرة نهض به، زفر بالحمل زفرا نهض به. والزفر أيضا القربة نفسها، وقيل إذا كانت مملوءة ماء، يعني قربة مملوءة ماء، ويقال للإماء إذا حملنا القرب زوافر. والزفر أيضا البحر الفياض، وقيل الزافر الذي يعين في حمل القربة. قلت: وقع عند أبي نعيم في المستخرج عن يونس قال: عبد الله تزفر تحمل. قال أبو صالح كاتب ليث: تزفر تخرز. قلت: فلعل هذا مستند البخاري في تفسيره. قال ابن بطال قال المهلف فيه دليل على أن الأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه أهل السابقة إليه والنصرة له، لا يستحق أحد ولاية ببنوة ولا قرابة إذا لم يقارنها الإسلام، ثم إذا قارنها الإسلام تفاضل أهله بالسابقة والنصرة من المعونة بالمال والنفس. قال وفيه الإشارة بالرأي على الإمام. فتح الباري جزء السادس. قال باب الدراسة في الغزو في سبيل الله. معلش ان الدار. قال باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. استغفر الله. قال حدثنا يحيى بن يوسف قال اخبرنا ابو بكر يعني ابن عياش عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. قال لم يرفعه إسرائيل ومحمد ابن جحادة عن أبي حصين. وزادنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، مشغول فلن تقش، ضبط آخر، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وقال فتعسا كأنه يقول فأتعسهم الله. طوبى فعل من كل شيء طيب، وهي ياء حولت إلى الواو وهي من يطيب. نعم هذا بقى التفسير اللغوي، إن طوبى شجرة في الجنة فيها في سنده مقال، فأصل طوبى في اللغة العربية طيبة أو طوبى فعلى من كل شيء طيب، ياء حولت واوا من الشيء الطيب. حديث طوبى شجرة في الجنة فيه مقال فيه ضعف، كتاب في كتاب الرقاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، أي هذا باب في بيان فضل الحراسة في سبيل الله، والحراسة الحفظ. قال الغرض من الحديث هنا قوله في الطريق الثانية طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إلى قوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة. تعس وتعس ضد سعد، تقول تعس فلان أي شقي، وقيل معنى التعس الكب على الوجه. قال الخليل: التعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته. وقيل التعس الشر، وقيل البعد، وقيل الهلاك، وقيل التعس أن يخر على وجهه، والنكس أن يخر على رأسه. وقيل تعس تعس أخطأ حدته وبغيته، وانتكس أي عاوضه المرض. قيل إذا سقط اشتغل بسقطته حتى يسقط أخرى. حكى عياض أن بعضهم رواه انتكش تعس وانتكش، فسره بالرجوع وجعله دعاء له لا عليه، والأول أولى. الأول هو الصحيح، أنه تعس وانتكس بمعنى كلما ذهب عنه مرض أتاه مرض آخر، كلما قام وقع وسقط، وإذا شيك فلم تقش. والمعنى أو فلم تقش معنى إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش. منقاش ده الملقاط تخرج به الشوكة. انتقش يعني هو اللي بيخرجها، انتقش حد خرجها. يقول: وفي الدعاء بذلك إشارة إلى عكس مقصوده، لأن من عثر فدخلت في رجله شوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزا عن الحركة والسعي في تحصيل الدنيا. قوله: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إلى آخره، إشارة إلى الحض على العمل بما يحصل به خير الدنيا والآخرة. أشعث رأسه مجرور بالفتحة ممنوع من الصرف، رأسه مرفوع بالرفع الفاعل، إن أشعث قامت مقام الفاعل، رأسه مرفوعة بأشعث. تبقى مغبرة قدمه، أشعث رأسه مغبرة قدمه. يقول: قال الكرماني: يجوز الرفع ولم يوجهه، تبقى أشعث رأسه. يجوز في أشعث الرفع لأنه صفة، صفة رأس، أي رأسه أشعث مغبرة قدمه، يعني تضبط على الضبطين. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. يقول: هذا من المواضع التي اتحد فيها الشرط والجزاء لفظا، لكن المعنى مختلف. والتقدير: إن كان المهم في الحراسة كان فيها. وقيل معنى: فهو في الحراسة، أي فهو في ثواب الحراسة. قيل: هو للتعظيم، أي إن كان في الحراسة فهو في أمر عظيم، والمراد منه لازمه، أي فعليه أن يأتي بلوازمه ويكون مشتغلا بخويصة عمله. قال العيني: أي في حراسة العدو خوف من أن يهجم العدو عليهم، وذلك يكون في مقدمة الجيش، والساق مؤخرة الجيش، والمعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث يقيم، حيث أقيم، لا يفقد من مكانه بحال. إن كان في الحراسة قالوا أنت تحرس، يظل في الحراسة، يعني ما يحاولش يزور شوية، ما يحاولش يمشي شوية، يظل فيها مهتما بعمل يؤديه على الوجه الأكمل. وما ينفعش يقول أنا أحرس غيري ليه، ده غير اللي يحرسني، انتوا انا اللي خمير في الحراسه. هذه جاية، لكن هو معنى كان في الحراسة هي جواب الشرط، معناه أنه قام بها، أقيم يعني أقام حيث يقام، إقامته حيث أقيم، لا يفقد من مكانه لحال. وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة وأكثر آفة. الأول هو الحراسة عند دخول دار الحرب، عند دخولهم دار الحرب، والآخر عند خروجهم منها. يعني هم ماشيين من الحرب، لو في حد بيحاول يلحق الجيش يعمل فيه حاجة، هيلحق مين؟ هيلحق الساقة، فيخلوه في الساقة، فهو معرض لمخاطر أكتر، ومع ذلك هو يقوم بهذه المهمة. الحراسة في مقدمة الجيش عندما يهجمون على العدو. قال ابن الجوزي المعنى أنه خامل الذكر، يعني غير مشهور، لا يقصد السمو، سمو الذكر لا يقصد أن يكون معروفا ذائع الصيت، فإن اتفق له السير سار، فكأنه قال إن كان في الحراسة استمر فيها، وإن كان في الساقة استمر فيها. يعني على أي حال يتفق، لا يبحث عن مكانته في الجيش، لا يبحث عن مكانته في الناس، يقول أين وضعتموني، لا بد أن تضعوني في المكان الذي فيه الصدارة، هو لا يفعل ذلك. الذات أعدوني في الصف الثاني، الذات أعدوني وراء، زي اسمه قبل اسمه. لا، هو لا يقول شيئا من ذلك. والعادة أن القائد هو الذي يحرس، وأن الذي يحرس دون الذي يحرس، يعني الحرس دول عشان أهمية الشخصية اللي هيحرسوها. فهو طوبى لهذا العبد الذي لا يبحث عن الشهرة والجاه، وعلامة ذلك إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال العيني إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربى بها، بحيث يفنى بكليته في نفسه، لا يبتغي مالا ولا جاها عند الناس، بل يكون عند الله وجيها، ولم يقبل الناس شفاعته، وعند الله يكون شفيعا مشفعا. اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اغثنا برحمتك. قال فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. الخمول مش الكسل، المقصود بالخمول اللي هو عدم الشهرة، الخمول يعني خمول الذكر، انه مش معروف في الناس، عدم النشاط بتاع الذكر لا الخمول بيستعمل كذا استعمال. الخمول اللي احنا بنستعمله استعمالنا احنا الاغلب اللي هو ايه، الكسل والنوم ونحو ذلك. الخمول في اصطلاح علماء التهذيب وإصلاح النفوس معناه عدم الشهرة. إن عادة البخاري في شرح اللفظة التي توافق ما في القرآن، يعني جات لفظة فيها في القرآن زيها فيفسرها. هكذا قال أهل التفسير لي فتعسن، كأنه يقول فأتعسهم الله في قوله تعالى والذين كفروا فتعسل لهم. إذا تعس عبد الدرهم يعني أتعسه الله، دعاء عليه. طوبى قوله فعلى، قوله طوبى فعلى من كل شيء طيب، ياء حولت واو. يقول وهو من يطيب. في رواية هو، وفي الرواية الثانية بتاعتنا ما هي. القول فيه كالقول في الذي قبله. قال غير المراد الدعاء له بالجنة، لأن طوبى أشهر شجرها وأطيبه، فدعا له أن ينالها، ودخول الجنة ملزوم نيلها. ملزوم ونيلها، يعني اللي حينال طوبة يبقى لابد يكون دخل ليه الجنة. وده بقى لماذا سميت شجرة الجنة طوبة؟ لأنها شجرة ايه؟ طيبة. قال تكميل: ورد في فضل الحراسة عدة أحاديث ليست على شرط البخاري، منها حديث عثمان مرفوعا: حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها، أخرجه ابن ماجه والحاكم صححه الحاكم ووافقه الذهبي حسنه الأرنوط. أصغر منه شوية، أقل منه. وحديث سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعا قال: من حرس وراء المسلمين متطوعا لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم، أخرجه أحمد وضعفه الشيخ الألباني. وحديث أبي ريحانة مرفوعا: تحلة القسم المقصود بها قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما حتما مقضية. فهذا الحتم يعني لذلك هذا متضمن لقسم من الله أنه لابد أن يرد العباد كلهم على النار. فمقصود تحلة القسم الوفاء بالقسم الذي أقسمه الله من أنه لابد وأن يرد كل الناس على النار. القولان واردان عن الصحابة، الورود الدخول، ومن قالها قال تكون عليه بردا وسلاما، ومن قال الورود المرور فهو يمر عليها بدرجات بسرعة مختلفة. صحيح، وهو الأصل الذي يمر على النار يصيبه من لهابها إلا أن يشاء الله معافاته، نسأل الله أن يعافينا. ابن عباس يفسرها بالدخول مع كونها تكون بردا وسلام. وحديث أبي ريحانة مرفوعا: حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، أخرجه النسائي وصححه الألباني، رواه الحاكم وصححه وفقه الذهبي. ونحو للترمذي عن ابن عباس، وللطبراني من حديث معاوية بن حيدة، ولأبي يعلى من حديث أنس وإسنادها حسن، اللي هي حرمت على النار عين سهرت في سبيل الله. قال ابن بطال: فجمع في هذا الحديث مدح من عمل خير الدنيا والآخرة. جمع له الخير في الدنيا والآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. ونعيم الآخرة بقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: وفيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول ولزوم التواضع لله بأن يجهل المؤمن في الدنيا ولا تعرف عينه فيشار إليه بالأصابع. وبهذا أوصى صلى الله عليه وسلم ابن عمر فقال له: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب مجهول العين في الأغلب، فلا يؤبه لصلاحه فيكرم من أجله ويبجل. فمن لزم هذه الطريقة كان حريا إن استأذن ألا يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. والمهم في هذا الباب أن لا يطلب الشهرة، وإلا فقد اشتهر من الصحابة رضي الله عنهم أفاضلهم، كما اشتهر من العلماء أكثرهم علما، واشتهر من أهل الحديث أكثرهم نقلا وتصحيحا وعلما بالحديث. لكن هل تكون النية هي الشهرة؟ هل تكون النية هي الرياسة؟ الحديث ورد في مدح من لا تكون نيته كذلك. في كتاب الرقاق باب ما يتقى من فتنة المال، قال ابن حجر: أي الالتهاء به، الالتهاء بالمال. قال ابن بطال: معنى الفتنة في كلام العرب الاختبار والابتلاء، ومنه قوله تعالى: وفتناك فتونا، أي اختبرناك. والفتنة الإمالة عن القصد، ومنه قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك، لا أي لا يميلونك. والفتنة أيضا الاحتراق، الإحراق، من قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون، هذا قول ابن الأنباري. والاختبار والابتلاء يجمع ذلك كله. قوله وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ده في الترجمة في كتاب الرقاق، أي تشغل البال عن القيام بالطاعة، وكأنه أشار بذلك إلى ما أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه من حديث كعب بن عياض، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. صححه الألباني، وهو أحمد الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم. وله شاهد مرسل عند سعيد المنصور عن جبير بن نفير مثله. وزاد: لو سيل لابن آدم واديان من مال لتمنى إليهما ثالثا. لو سيل لابن آدم، يعني لو صار الوادي كله ممتلئا سائلا بدلا من الماء بالمال، لتمنى لهما ثالثا. وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لا، في رواية. قال: سيل يقال سال الوالي، الوالي إذا جرى ماءه. قال: وأما الفتنة بالولد فورد فيه ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران، فنزل على المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صححه شيخ الألباني. قال: وظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لهما فتنة، دعا إليها محبة الولد فيكون مرجوحا، دعا إليها. إيه اللي خلى الرسول يقطع الخطبة؟ حب الولد. مش قادر يستحمل إن هم بتكعبله في الإيه؟ في الحلة الجديدة دي حمرة دي، فقطع الخطبة، فجعل ذلك هو الإيه؟ الفتنة. وقطع الخطبة والنزول من أجل الولد أمر مرجوح، كان الأفضل أن يستمر في الإيه؟ في الخطبة، ولذلك قال هذا فتنة. قال والجواب أن ذلك إنما هو في حق غيره، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتسمع بس اسمه. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو لبيان الجواز، فيكون في حقه راجحا، ولا يلزم من فعل الشيء لبيان الجواز أن لا يكون الأولى ترك فعله، ففيه تنبيه على أن الفتنة بالولد مراتب، وأن هذا من أدناها وقد يجر إلى ما فوقه فيحذر. وأسهل من ذلك أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم عن ترك الأولى، وقد يفعله أحيانا ربما كان في حقه أن هذا أولى أن يفعل ما هو خلاف الأولى ليبين، أو أن يكون قد فعل خلاف الأولى، وهذه هي ذنوب الأنبياء التي يستغفرون الله منها، فيكون هذا الأمر بعد الاستغفار أكمل في حقه عليه الصلاة والسلام. يعني عايز أقول لك لو قلنا يبقى ما فيش حاجة، أنا اللي بقوله. أيوه بقولك يا أحمد بس. فترك الأولى بل وفعل المكروه والخطأ في الاجتهاد والنسيان هي ذنوب الأنبياء التي يغفرها الله عز وجل. هي ترك الأولى الخطأ في الاجتهاد والنسيان وكذا فعل المكروه، فعل المكروه اللي هو مش محرم يفعله ليبين ويفعله. أيوة كراهة التنزيه. النبي لا يفعل المحرم ولا يترك الواجب، ولكنه يمكن أن ينسى ويمكن أن يخطئ في الاجتهاد ولا يقر على خطئه، فهذه هي الذنوب التي يستغفر الله منها. قال ابن بطال خلاص. قال ابن حجر قوله تعس أي سقط، والمراد هنا هلك. قال ابن الأنباري التعس الشر. قال تعالى فتعس لهم شر، ألزمهم الشر. وقيل التعس البعد أي بعدا لهم. وقال غير قولهم عسا لفلان نقيض قولهم لعن له لعا. فتعسا دعاء عليه بالعثرة، ولعن لعا له دعاء له بالانتقاش، انتقاش اخراج بالمنقاش والشوكة. عبد الدينار اي طالبه الحريص عليه على جمعه القائم على حفظه، فكأنه لذلك خادمه عبده. قال الطيبي قيل خص العبد بالذكر يؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهوتها، كالأسير الذي لا يجد خلاصا. ولم يقل مالك الدينار ولا جامع الدينار، لأن المذموم من الملك والجمع وجمع الزيادة على قدر الحاجة، لأن المذموم من الملك والجمع جمع المال جمع الدينار الزيادة على قدر الحاجة، المذموم من ذلك من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. وقوله إن أعطي رضي يؤذن، وإن لم يعط لم يرضى، يؤذن بشدة الحرص على ذلك. قال غيره جعله عبدا لهما لشغفه وحرصه، فمن كان عبدا لهواه لم يصدق لم يصدق في حقه إياك نعبد فلا يكون من اتصف بذلك صديقا. وكأنهم لم يحتمل عندهم الأمر أن يكون على ظاهره في بعض الصور، ففسروه على صورة الانشغال، وإن كان هناك صورة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم تكون عبودية المال فيها كفر أكبر، عبودية حقيقية، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه عرض من الدنيا. إذا اللي باع دينه من أجل الدرهم والدينار بقى إيه؟ بقى كافر، عد الدرهم والدينار إلى درجة الإيه؟ العبودية الكاملة، من كونه يريد المال اللي يديله يبيع دينه عشان. وهذا والعياذ بالله يعني في زماننا قد ولد مثل هذا الأمر، صار يبيع دينه من أجل الجاه والمال، نسأل الله العافية. ويمكن ما يحمل على المعصية، يحمل على الحرص المذموم الذي لم يحقق كمال العبودية لله، بس هيبقى محرم، لأن الرسول بيدعوش على التعاسة على واحد بيترك إيه؟ بيترك مكروه. الحريص على المال ده بيطلب المال من إيه؟ من أي وجه كان، الذي يطلبه من الحلال ومن الحرام، وكذا ينفقه في شهواته. وكذا عبد القطيفة والخميصة يطلب هذه الأشياء من حلها ومن غير حلها. الخميصة كساء مربع، كساء ده يعتبر الخميصة ده من أعلى أكسيتهم. القطيفة الثوب الذي له خمل اللي له إيه وبرة كده، معروف القطيفة. تعس وانتكس أي عاوده المرض. المراد أنه إذا قام من سقطته عاوده السقوط، ويحتمل أن يكون المعنى بانتكس بعد تعس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قال ثم وجدته في شرح الطيبي قال: في قول تعس وانتكس فيه الترقي في الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه. يعني إذا بزوق على وشه راح يقع في حفرة، الحفرة دي هتلاقيها نازلة براسه ايه؟ تحت. يعني ما مش بس وقع على وشه، ده اتدفن، ده اتقلبت راسه تحت كمان. نعوذ بالله. وقيل التعس الخر على الوجه، والنكس الخر على الرأس. وإذا شيك أي إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش. وهو معنى قوله فلن تخش، ويحتمل أنه يريد لم يقدر الطبيب أن يخرجها، أو فلن تخش، فيه إشارة على الدعاء عليه بما يثبطه عن السعي والحركة. فالدعاء على وأيضا أو هو دعاء عليه بأن كل شر يصيبه لا يزول عنه. الخير اللي عنده يمشي، ويبقى عنده خير وتعيس، وكل ما يقف يقع، ولما يقع يزيد في الشر، وكل ما يشفى يمرض، وإذا أصابه شر لم يزل عنه. من أول الشوكة تجيله تفضل موجودة، فما بال بالشرور التي تحصل أشد من الشوكة، والحياة لا تخلو من شرور لا يتحمل الإنسان ذلك، ولكنه يشقي نفسه نعوذ بالله، لأنه صار تابعا عبدا للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، لباث الشهرة والجاه بين الناس. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يبيد عليه، ربنا يرحمنا. الناس ايه بقى يدعوا عليه مين بعد ما الرسول قال كلنا هنقول وراه؟ احنا كم واحد من البشر من يوم الرسول قال الكلمتين دول وهم بيقولوهم ده احنا عمالين نقولهم وكل حد بيقولهم. عشان كده اللي بيدور على الفلوس ومن اي وجه كانت من حل او حرمة فهو انسان تعيس. واللي بيدور على الهدوم, طبعا الهدوم المقصود بها الايه؟ المنظر قدام الناس. وده الجاه. عشان كده العلماء ذكروا ايه في فوائد هذا؟ ذم الرياسة والشهرة, ذم الجاه, حب الجاه. اسأل الله العافية. ندعو عليه بالعموم, اما شخص بعينه فربما تاب الى الله, ربما كانت عاقبته التوبة. قال سوغ الدعاء عليه كونه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عن الذي امر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات. قال الطيبي انما خص انتقاش الشوكة بذكر لأنه أسهل ما يتصور من المعون من المعاونة. فإذا انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق الأولى. طيب عليه الله يستحق. هي بالنسبة للنبي برضه ماشي. إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. وقع من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش عند ابن ماجه الإسماعيلي بلفظ الوفاء عوض الرضا, وأحدهما ملزوم للآخر غالبا. ورواة ابن ماجه تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يفي. وده مش اللفظ كده صراحة بتاع عايزة تتعاد من جديد. مش إن في لفظ الوفاء عوض الرضا زي ما مكتوبة توهم علامات الترقيم دي. الوفاء عوض يعني بدل كلمة الرضا. إن لم يعط إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يفي. فإن لم يعطى لم يفي. ده قصد ابن حجر في هذا الباب. ما يوفيش بعهد إلا لو خد فلوس. ما يوفيش بأمانة إلا لو خد فلوس. ببيعة إلا لازم ياخد فلوس. إن لم يعطى لم يفي. يفضل ممسوك بالفلوس. أحدهما ملزوم للآخر غالبا بمعنى إن لم يفي هو ده لم يرضى. هو عشان لم يرضى لم يفي. عشان مش راضي ما وفاش. فهذا حال هذا الإنسان التعيس. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان المجاهد الذي يتواضع ولا يبحث عن الشهرة. حديث ده من أحاديث التربية العظيمة الأهمية. يعني من التعيس ومن الذي له طوبة, الذي يسعد, الذي له الشيء الطيب. اللي بيعطل العمل من الموظفين عشان ياخد رشوة هو من هؤلاء يتعسون دائما. اللي ما يشتغلش إلا لما تديله عشان يرضى عشان يوفي لك بالأمانة التي جعلت عنده. وكان في فوائد في حديث حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. نور على غزوة أحد. استنى بقى لانه مش هو ده الحديث. أربعة آلاف واحد وسبعين. مش هنا اللي بعديه. حديث رقم 4071. احنا ابن حجر وعد بفوائد الحديث وشرح فوائد الحديث بتاع ام سليط في غزوة احد. هتنسل